ولاسيما إذا كان الخبر فيه تفاصيل فإنه إذا جاء من طرق متعددة فإنه يعلم أنه لم يكن عن تواطؤ، لأن قلنا أنه جاء من جهات عدة ما يمكن أن يتم تواطؤ، ومثل هذا لا يتأتى فيه الاتفاق صدفة. مثل قصة فيها تفصيل، قصة طويلة يرويها هذا يأتينا أو تأتينا من طريق وتأتي من طريق آخر أو طرق وفيها هذا التفصيل، فإننا نعلم إن هذا يدل على صحة هذا الخبر أو هذه القصة، وذلك على يعني لأمرين. الأمر الأول إنه قد جاءت من طرق متعددة، وثانيا إن هذه الطرق لا يمكن أن يتواطأ فيها الرواة قصدا، ولا أن يقع ذلك اتفاقا. يمنع من الأول إنهم طرق مختلفة جهات، يعني ما نقول جهات مختلفة، هذا تتعدد الجهات وتباعد ما بين أهل هذا الطريق أو رجال هذا الطريق ورجال هذا الطريق، هذا يمنع من التواطؤ. وكون القصة طويلة وفيها تفصيل يمنع من الاتفاق الذي هو مجرد صدفة. ويضرب لهذا مثلا مثال واضح، يقول معروف انه من الممكن ان يتفق شاعران على نظم بيت بيتين او ثلاثه، يتفقان بمعنى انه كل منهما ينظم هذه الابيات من غير ان يتواطا مع الاخر، من غير ان يتواطا مع الاخر، ويكون ذلك مجرد اتفاق. أما أن ينظم قصيدة طويلة وينظم الآخر قصيدة نفس هذه القصيدة، هذا يعلم لا يمكن، لا بد أنهم قد تواطأ، إما أن يكون تواطأ يعني أنه نظمها أحدهما وأخذها الآخر منه. ما يمكن أن ينظم هذا القصيدة بأبياتها وينظم الآخر وهما درى عنه، هذا ممتنع في العادة، لأن القصيدة طويلة. وهكذا القصة الطويلة التي لها فيها فنون وفيها تفصيلات، إذا تعددت الطرق أدل على صحتها، لأن التواطؤ في مثل هذا، لأن التواطؤ منتفي لتباعد ما بين أهل هذه الطرق، ويمتنع مجرد الاتفاق من غير قصد، يمنع من كون القصة طويلة. ما يمكن يأتي هذا بنفس القصة وما فيها من التفاصيل. إذن نحكم على مثل هذا بالصحة من جهة تعدد الطرق المختلفة ومن جهة تعذر التواطؤ، يمتنع التواطؤ والاتفاق، ومثل أن يقص أن يخبر إنسان عن حدث فيه تفصيلات ثم يأتي آخر ما له علاقة بالأول، ما له ليس له علاقة بالأول، فيخبر بهذه القصة نفسها، مما يدل على عدم التواطؤ لتباعد ما بينهما، وعدم الاتفاق لأن القصة طويلة وفيها تفاصيل لا يمكن أن يقع الاتفاق عليها. فهذا منهج للحكم على بعض الأخبار والأحاديث، الحكم عليه بأنه صحيح، وإن كان الطريق الواحد لا يعول عليه كالمرسل والمنقطع وما فيه راوي ضعيف. هذا مضمون ما يقدره الشيخ في هذه الجملة بمناسبة الكلام في المراسيل، والمرسل هو ما سقط منه الصحابي، وقد يطلق اسم المرسل على المنقطع. نعم. قال رحمه الله: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعددت جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والتفسير. هذا أصل كان في مثال، وهي قصة بدر، وقع غزوة بدر. غزوة بدر كما يقال شهرتها تغني عن الإحنان، وهذا كثير من الوقائع والأخبار المعول فيها على الاستفاضة. يعني غزوة بدر لا يمكن لأحد أن يشكك فيها بوقوعها، من الأمور المشهورة عند المؤرخين، فهي معلومة علما ضرورية، وكذلك من جزئياتها أن علي وحمزة وعبيدة تبارزوا مع أمثالهم من قريش من جيش المشركين في غزوة بدر، وقيل نزلت فيهم قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فقتل علي الوليد، وقتل حمزة، اسمه عتبة، نعم عتبة، عتبة أو شيبة. يعني المهم التبارز بين هؤلاء وهؤلاء الثلاثة أمر مستفيض معروف

الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. خبر واحد هو خبر الآحاد، لا نقول هذا خبر واحد أو هذا من خبر الآحاد. والآحاد خلاف المتواتر، فالخبر ينقسم أولا إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر ما نقله عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى أن يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى إليه الخبر من كلامه، فإنه حينئذ يصير متواتر ومعلوم قطعا، لأنه جاء من طريق التواتر، جاء بطريق التواتر. والقسم الثاني الآحاد، والآحاد ما جاء من طريق واحد أو طريقين أو ثلاث أو ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وما جاء من طريق هذا اسمه غريب، وما جاء من طريقين يسميه بعضهم عجيب، وما جاء من ثلاثة طرق، ما جاء من ثلاثة طرق فإنه المشهور، ويبقى محافظا على هذا الاسم حتى يبلغ التواتر. المتواتر يفيد العلم، يعني يفيد القطع، وأما الآحاد فإنها لا تفيد القطع بل تفيد الظن الغالب، لكن إذا جاء الخبر من طرق وتلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم، وهي مسألة طويلة الأبحاث بين أهل السنة وغيرهم. هذا هو الفرق بين المتواتر والآحاد. المتواتر مقبول خلاص مطلقا لأنه متواتر، وأما الآحاد فإن الأصل أنه يفيد الظن لكنه يفيد العلم، أي القطع بالقرائن. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، لكن يقول الشيخ إن بعض المتأخرين هم الذين أحدثوا القول بأن خبر الآحاد لا يعول عليه، ولا سيما في العقائد فلا يستدل به في العقائد. آمنت بالله والصواب أن خبر الآحاد منه المقبول ومنه المردود، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. منه المقبول ومنه المردود، فما توفر في إسناده شروط الصحة فهو صحيح، وإن نقص وخف الضبط فالخبر حسن بغيره. وما توفرت فيه الشروط فهو المقبول. وهو يقسم قديم الحديث قديما عند الأئمة صحيح ولا ضعيف، قسمان صحيح وضعيف. ولكن من حين جاء الترمذي ثم الذين جاءوا بعده قسم الحديث إلى ضعيف وصحيح وحسن وغريب. ومن العجيب أنه تارة يجمع، بل كثيرا ما يجمع، يقول الحديث حسن صحيح أو حسن صحيح غريب، كله يجمع. فما توفرت فيه الشروط الصحيح لذاته أو صحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم. نعم. بعد. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهم من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على كل حال، لأنه الشيخ يعدد أصحاب المذاهب ويقول أنهم كل أصحاب المذاهب الأئمة الأربعة وأصحابهم ومن يقول بقولهم يرى حجية خبر الواحد، و وهذا معلوم بطرق كثيرة، ولكن منها ما ثبت من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث في الأمر الواحد، يبعث في بعض الأمور يبعث واحدا، إما برسالة شفهية أو برسالة خطية يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شواهد، والشواهد على قبول خبر الواحد شواهده كثيرة. الجماعة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس جاءهم وجلهم يصلون، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فتحولوا واستداروا. هذا مما يستدل به العلماء على قبول خبر الواحد. ودلائله كثيرة ومستفيضة. ولو لم يقبل إلا قول يعني أكثر من واحد ويرد الواحد يعني الشاهد ما هو واحد وبس. إذا روى الخبر فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا سند واحد. فلهذا سميت هذه الأسانيد آحاد في مقابل المتواتر، المتواتر المقبول المطلقة. وغاوى المردود إنما يرد بسبب سقط في السند أو طعن في الراوي، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. نعم. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق، هذا الشيخ يبدي ويعيد يقول ما ثبت فيه الإجماع هو صحيح، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فخبر الواحد يعني مقبول في الجملة، ولكن الإجماع يجب التسليم له، ولكن يعلم أن النزاع إنما يرد إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فإنه دليل على الدليل، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال، فلا بد أن يكون لهذا الإجماع مستند من الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. إيه وهنا مهمة، وهو يقول إن الإجماع الإجماعات ليس المعتبر فيها إجماع جميع الأمة علمائهم وعامتهم وأصحاب سائر التخصصات، لا، بالنسبة للحديث فما أجمع على رواية يعني الحديث يعلم صحته، هذا إجماع. وما كان من المسائل الفقهية فكذلك إذا أجمعوا هذا إجماع أصحاب هذا الشأن، وقس على هذا، فلا يعد في الإجماع على شيء من لا يحسنه ولا يعرف عنه شيئا، كما إذا أجمع الأطباء على حكم حالة فإن كذلك يعتبر بإجماعهم لأن هذا هو تخصصهم. نعم. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. ينتفع به، ولكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول، والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام رحمهم الله. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، يعني ظاهره الصحة، لكن عند أصحاب السائل له علة فهو معلول. فالإنسان القاصر السطحي يقول والله الإسناد صحيح. ولهذا التحقيق أنه ليس كل ما صح سندا يصح متنا، لأن شروط الصحيح أن يرويه عدل ضابط عن مثله وهو اتصال السند. وأن يسلم المتن، متن الحديث يسلم من العلة والسدود. يقول شفا: كما يقبل المحدثون رواية سيء الحفظ ويعتبرون بها ويستشهدون بها، كذلك يردون بعض أحاديث العدل الضابط الثقة، لأنه تبين لهم أنه غلط، فيقولون فلان غلط. فالمقصود أن أهل الحديث لهم في هذا يعني العجب العجاب في تمييزهم للأحاديث، يحكم أحدهم على الحديث من أول وهلة، يعرف أن هذا الحديث لا يكون لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. الله. وهذه أغلاط من الأثبات من الثقات، ولهذا نماذج ثبت في الصحيحين عن أن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. سبحان الله، وهو محرم يتزوج، هذا ممنوع، لأنه يعلم لا ينكح المحرم ولا ينكح برواية ولا يخطب أو ولا يخطب. قال أهل العلم إن حديث ابن عباس هذا غلط. ما الدليل؟ الدليل أن ميمونة نفسها رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهكذا أبو رافع الذي هو رسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. فهذا من أغلاط الثقات والأثبات. فحكم العلماء على أن حديث ابن عباس غلط، قالوا فإن ميمونة أعلم بنفسها، وأبو رافع السفير أعلم بحقيقة الواقع مما يمكن أن يمثل به، لأن المعتبر في الإجماع إجماع كل أهل شأن من السؤون، فإجماع الحديث على حديث على قبوله أو إجماعهم على رده، وكذلك إجماع الأطباء فيما يجمعون عليه من القضايا الطبية، وهكذا. ولعل من هذا إجماع أهل الحل والعقد في الأمة على تنصيب ولي أمر، فإنه ليس المعتبر في تنصيب الإمام رأي العام والدحماء، هؤلاء لا رأي لهم، إنما يرجع ويعول على أهل الحل والعقد في الأمة. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. نعم، هذا أمر معلوم، لا تزال أن يلقى فيها، وفيما عندما احتجت الجنة والنار فقالت النار فيها الجبارون المتكبرون، وقالت في الجنة فيها يعني الفقراء والمساكين والضعفاء، فقال سبحانه وتعالى: إن لأنت عذابي أذب بك من أشاء، وأنت رحمتي للجنة أرحم بك من يشاء، ولكليكما منها. فأما النار فلا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العزة فيها قدم. جاء في رواية عند البخاري بالعكس: وأما النار فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم إياها، أو بالجنة ما يمنع. بعد فصل ولا بعدها ذكروا الناس في هذا الباب طرفان. أحسنت، كفاية. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: بعض آيات الوعيد يكون المخاطب فيها الكفار وما أعد لهم، كيف يتدبر المؤمن وكيف ينزلها على نفسه؟ أعوذ بالله. لا والله الكفار ينزلها على نفسه، إيه ينزلها على نفسه، بحيث يسأل ربه العافية، ولله الحمد ليس هو منهم، ليس من أهلها، لكنه لا يعمل، يسأل ربه العافية. الحمد لله. إذا قرأت: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، الحمد لله أنا لست منهم، لست كافرا، أنا مؤمن بالله، أنا أؤمن بالله ورسوله، أؤمن بآيات الله لا أكفر بها. لكن إذا قرأت هذه الآية أقول: أعوذ بالله من حال الكفار، أعوذ بالله من عاقبتهم، أعوذ بالله من الكفر، من الكفر يعني مثل هذا، أعوذ بالله من النار، أن تنزلها على نفسك يعني تستشعر أنه كافر. نعم. سأل الله إليك. هذا سؤال من الشبكة من أمريكا، يقول: أخت مسلمة تزوجت من شاب مسلم في أمريكا بموافقة ولي الفتاة المقيم في بلاد المسلمين، وتم توثيق عقد الزواج بواسطة المحاكم الأمريكية وبحضور الشهود، ولكن بدون مأذون شرعي، فهل هذا الزواج صحيح؟ ما هو واضح السؤال؟ بموافقة، هل استناب من يعني المأذون ليس شرطا، المأذون ليس شرطا. هل هناك، هل وليها في البلاد الإسلامية استناب شخصا وقال زوج ابنتي؟ هذا هو المهم. فإن كان قد استناب مسلما عنه في الإيجاب فزوج ابنتي ففعل، وتم ذلك في المحاكم كتبوا حضر فلان وزوج فلان كتابة، فعندي إن هذا صحيح. يعني الولي هو الوكيل، والشهود كذلك حاضرون، غاية الأمر إن الكتابة تمت في مكتب، في مكتب كما تقول المحاكم. فالمأذون ليس شرطا، المأذون ما هو إلا مشرف ومسجل، هو يسجل العلم يعني المعلومات، يكتب اسم الولي، الشهود، اسم الزوج، اسم الزوجة، ويأخذ تواقيعهم إلى. نعم والله أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل القياس مثل الإجماع دليل يظهر الدليل، أو هو دليل في ذاته؟ لا، هو دليل في ذاته، لأنه مستنبط من نفس الدليل، الدليل على الأصل. ولكن لحجية القياس أدلة، أن القائلون بالقياس لهم استدلالات كالاحتجاج بالإجماع، لكن الإجماع قالوا إنه دليل على الدليل، لكن بسبب إنه لا بد أن يكون حقا، الإجماع الصحيح لا بد أن يكون حقا، استغني به عن البحث عن الدليل، خلاص عندنا يقين أن هذا الإجماع لا بد أنه مبتن أو مبني على دليل من كتاب أو سنة. نعم أحسن الله إليك. هذا أخونا بن جاسم من الإمارات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي مساء يوم الجمعة نوافق 27 من الشهر الماضي، وأثناء درسكم المنقول عبر الشبكة من مسجد الخليفي، وصلتكم رسالة من دولة الإمارات يخبركم المرسل فيها أنه صدر قرار من الدولة بإلزام المواطنين الراغبين بتجديد جواز السفر أن يحلقوا لحاهم، وأن القرار ذاته قد طبق في دوائر أخرى. ولكن بعد التحري والاستفسار قيل لي أن هذا الكلام هو مجرد إشاعة ليس إلا. الحمد لله، هذه بشرى، جزاك الله خير. هو ذكر أنه يريد أن يخبرك. جزاك الله خير. هذا سمعنا به أولا قديم قبل السؤال هذا، الذي سأل خصه بالقطاع العسكري، وهو ذكر هذا بالقطاع العسكري، وقلت للذي سألني: دافعوا أنت وزملائك، دافعوا لعل الله يدفع بكم الشر، وإن لم فالحمد لله، لا تطلبوا الرزق بمعصية الله، وكونوا أقوياء. جزاك الله خير. طيب كمل. هو قال في الأخير: نعم، لقد تم إلزام العاملين في السلك العسكري والشرطة هنا بالدولة بحلق لحاهم، ولكننا لم نسمع بأن القرار أصبح مطبقا على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل يصح تسمية المولود بعتبة، وهل اجتنابه أفضل أم لا، وهل يصح التسمية بعتبة؟ يعني الأسماء فيها الحسنة وفيها الأحسن وفيها القبيح وفيها أقبح وفيها محرم. محرم حرام التعبيد لغير الله، عبد الشمس، عبد السيد، عبد الحسين، هذا حرام. وكذلك ملك الملوك، على إن أخنع اسم من تسمى ملك الأملاك، وما إلى ذلك. أما عتبة جائز اسم بس لكنه ليس مختارا ليس مختارا. نعم. يسأل عن عبد المطلب. عبد المطلب تركه أولى لأنه يوهم ما كل يفهم المقصود لأنه نقل لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب يعني في أحد الأبواب في التسمية نقل عن ابن حزم قال أنه أجمع العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. عبد المطلب هذا لقب لجد النبي صلى الله عليه وسلم لقب وإلا اسمه شيبة هذا أيضا نفس الجد. وقيل إنه كان قد خرج مع عمه المطلب إلى المدينة فرآه أهل المدينة وقد تغير لونهم فقالوا هذا من هو هم لا يعرفونه قالوا هذا عبد المطلب فصار لقبا له حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على البغلة يركضها أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سائل من الشبكة يسأل عن صحة بعض العبارات الأولى دع الغدر لرب الغدر هذا كلام نسأل الله العافية يوهم إن كان يريد برب الغدر دع الغدر لأهله يعني لأهله لأهل الغدر نسأل الله العافية دعه فأنت لا تكن من أهل الغدر اترك الغدر لأهله لكن كلمة رب الغدر كأنه يوهم إضافة الغدر إلى الله فينبغي ترك العبارة وإلا قل اترك الغدر لأهله اتركه لأهله أنت قد عافاك الله. نعم. نعم مستوى الشيخ دع الغدر لرب الغدر هذا الغدر أنت غلط أنا غلط دع الغدا الغد يعني باكر دع الغد لرب الغد هذا جائز لأن الله هو الذي يعلم ما في غد هو الذي يعلم ما في المستقبل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هو يقول دع تقديراتك ما يعني بديلها خل المستقبل لله خلوا لله الله تعالى يدبر ما يشاء ويحكم فيه بما يشاء وما إلى ذلك على هل تكون الكلمة لا شيء فيها لا بأس. الكلمة الثانية يقول قلبي دليلي هذا ما يصح عن الإطلاق قد يكون الإنسان يعني يقع في نفسه أمور هي صحيحة وقد يقع في نفسه أمور كاذبة فلا يصح أن يعول الإنسان على كل ما يقع في نفسه فالقلب لا يصلح دليلا لكن أحيانا يقولون وللقلب على القلب دليل حين يلقاه بعض الأمور تجي في النفس وتكون صادقة وقد يكون فيها أمور كاذبة فلا يصلح إطلاق قلبي دليلي باقي عبارة يقول شاءت أو عفوا يقول جاءت الأقدار أو تسوقها الأقدار هل هي من جنس قولنا شاءت الأقدار هذا السؤال طرق في الصباح اللي أظنه اليوم الآن فلا أدري لماذا التكرار لا ليس مثل جاءت الأقدار غلط لا يجوز إطلاق وأما تسوقه الأقدار أو جاءت الأقدار صحيح